هذا يسأل عن حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني به ولا تكنوا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح.